الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عبادات جليلة في شهر مبارك. هذا الشهر المبارك نحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى أن أكرمنا جميعًا وبلغنا هذه الأيام النفيسة. فهناك عبادات جليلة ينبغي للعبد أن يعتني بها. أولها يعتني بصيامه، هذا الركن الركين من أركان الإسلام، وهذا الفرض الواجب في هذا الزمان. فالواجب على العبد أن يعتني بتحسين صيامه وتجميله. وربنا تبارك وتعالى أضاف هذا الصيام إلى نفسه الجليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالواجب على العبد أن يترك الصيام، أن يترك الطعام والشراب والشهوة، لا من أجل العادة بل من أجل الله رب العالمين. وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هنا أخذ أهل العلم تعريف الصيام أنه الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات تعبدًا لله رب العالمين بنية صالحة، أنك تتعبد لله بأداء هذا الركن الركين. وأوجب ما يجب على العبد أن يتقرب به إلى ربه هو أداء الواجبات. فهذا الصيام من صام يوماً في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. ولكن يا أخي، تذكر هذا الحديث الجيد الجميل: من لم يدع قول الزور والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. احذروا السراق في شهر رمضان، احذروا من يسرق صيامكم، كهذه الملهيات والمشغلات من الإنترنت والأسواق والمباريات والأفلام والمسلسلات والفوازير وغيرها من هذه البلايا التي عمت وطمت، ليس عن جهل بل عن قصد. يتفننون في صرف المسلمين في شهر مبارك عن عبادة ربهم. والواجب على المسلم أن يقبل على الله كحال رسول الله وحال سلفه الصالح، يقبل على الله بكل ما أوتي في هذا الشهر المبارك. ثانياً، من العبادات الجليلة قيام هذا الشهر الكريم، قيام رمضان، هذه النعمة وهذه المنة الجليلة التي حبى الله تعالى بها هذه الأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تقوم عادةً ولا تشعر بحلاوة مناجاة رب العالمين، ولا تشعر بأنك تؤدي أمرًا طلبه الله سبحانه منك. ولذلك هذا هو معنى إيمانًا واحتسابًا، أي أن الله طلب هذا الأمر من عباده، ويحب الله سبحانه أن يرى ذلك منهم، يحب الله تعالى أن يرى عباده في المساجد قائمين يركعون له ويسجدون ويصلون التراويح ويكثرون من الصلاة وقراءة القرآن في بيوت الله. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى رمضان صلى في رمضان ليلة بالصحابة، ثم لما أصبح الناس تحدثوا، ففي اليوم الثاني ملئ المسجد فصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه وأطال أكثر وأكثر. في الليلة الثالثة عجل المسجد بأهله، عجز المسجد بأهله، ويعني ملئ عن بكرة أبيه، ووقف الناس خارج المسجد ينتظرون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يتمحكون بجدار بيته يعني حتى يحدثوا أصواتاً ليخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم إما في الليلة الثالثة أو الرابعة إلا عند أذان الفجر، وقال: إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا، عليه الصلاة والسلام. وصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه وأطال، ومن حبهم للصلاة وللقيام بين يدي الله تعالى في رمضان قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو صليت بنا إلى الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له كأنما قام ليلة. من قام مع الإمام، إمام الحي الذي تصلي فيه أو الإمام الذي تصلي معه في أي مكان تكون، تصلي معه صلاة التراويح، إذا قمت معه من أول التكبير إلى آخر التسليم، يكتب الله تعالى لك أجر قيام الليلة كلها بتمامها، وهذا فضل الله سبحانه. فمات رسول الله والأمر على ذلك، يصلي الناس بعضهم ببعض أو يصلي الواحد وحده، وكذلك في خلافة أبي بكر. فلما جاء عمر خرج على الناس وهم يصلون أوزاعا، فقال: لو جمعت هؤلاء لكان أمرا حسنا. فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب، هؤلاء العلماء الكبار من أصحاب رسول الله الحفاظ لكتابه. ولكن اسمع يا أخي، لترى أننا في يسر وفي خفة شديدة، ولكن الشيطان يثقل لنا العبادة. قال السلف: كان القارئ منهم يقرأ بالمئين، يعني يقرأ بمئات الآيات، يقرأ القارئ منهم بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. هل هم يريدون أن يعجزوا الناس أم أنهم يريدون أن يتعبوهم؟ لا والله، إنها حلاوة المناجاة، وإنه القرآن الكريم، وإنه الوقوف بين يدي رب العالمين جل ذكره. فلذلك كان السلف يطيلون القيام ويقرؤون فيه ما أعانهم الله، يعلمون أنه رمضان. الله أعلم هل سيدرك المرء رمضان الآخر أم لا، فكانوا يصلون ويصلون، وكانوا يقرؤون بآيات طوال، كانوا يقرؤون بالبقرة في ليلة. قالوا: كنا أو كان القارئ يصلي بالبقرة في عشر ركعات. قالوا: فإذا قرأها القارئ في ثمان، قالوا: خفف، يعني يقرأ البقرة في ثمان ركعات في ليلة، فإذا قرأها مع جمهور الناس في ثمان ركعات، قالوا: هذا الإمام خفف علينا جدا هذه الليلة. ورسول الله حكى بعض أصحابه أنهم صلوا خلفه ليلة كحذيفة وغيره وابن مسعود، فقالوا: افتتح البقرة قرأ في ركعة واحدة بالبقرة وبالنساء وبآل عمران، يقرأ قراءة المحب لكتاب الله، المناجي لربه، للقارئ الذي يريد أن ينتهي من السورة يقرأ، فإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا وهكذا يعيش مع القرآن. ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم جعل يقول: سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه وسجوده كذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أيها الأحبة الكرام، يا رجال الإسلام ويا نساء المسلمات ويا شباب المسلمين، أقبلوا على صلاة التراويح، والحمد لله رب العالمين. نحن نرى ولله الحمد والمنة إقبال غير عادي بفضل الله سبحانه من الجميع على هذه الصلاة المباركة في كل وقت، مهما تفنن شياطين الإنس في صرف المسلمين عن هذه العبادات الجليلة. الفطرة غرز الله تعالى في قلوب عباده حباً للعبادة وحباً للتقرب إلى الله، ولكن احذر الصوارف. يحيى بن يحيى الليثي، هذا الإمام العلم من أهل الأندلس، سافر إلى الإمام مالك ليتعلم منه، بينما هو في مجلسه ويحضر مجلس الإمام مالك مئات يتعلمون منه، إذ جاء فيل ودخل المدينة، فجعل الناس يقولون جاء الفيل جاء الفيل، فانصرف كل من في مجلس مالك إلا يحيى بن يحيى الليثي، فقال له مالك: ما لك لم تنصرف لتنظر إلى الفيل فإنه ليس ببلادك؟ قال: إنما رحلت لأنظر إليك وأتعلم من علمك، ما جئت لأنظر إلى الفيل. فبارك الله تعالى في علمه، وهو لعله من أصغر الناس الذين أخذوا عن مالك، وأصبحت أوثق الروايات عن مالك هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. فاحذروا يا إخواني هذه الصوارف التي تفنن أعداء الإسلام فيها حتى يصرفون عن العبادة. هذه فرصة ومنة جليلة من رب العالمين حبى بها عباده، فاغنموها. رمضان غنيمة، ليس غرم، إنما هو غنيمة بالليل والنهار. ورسول الله صح عنه أنه قال: ولله عتقاء من النار في كل ليلة، بل صح الحديث: ولله عتقاء من النار في كل يوم وليلة بفضل الله سبحانه. ثالثاً من العبادات الجليلة التي يجب على العبد أن يغنمها قراءة القرآن. والله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. وقال: القرآن والصيام يشفعان للعبد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل عليه الصلاة والسلام. وكان كما ثبت الحديث بالصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل جبريل كل ليلة يدارس رسول الله القرآن. فرسول الله أجود بالخير حينما يدارسه جبريل القرآن، أجود بالخير من الريح المرسلة. أخذ السلف من هذا وجوب أو استحباب الاعتناء بالقرآن خاصة بالليل. ومن هنا كان عدد من السلف يختمون القرآن في كل ليلتين، كسعيد بن جبير والأسود بن يزيد وغيرهم من رضي الله عنهم. ومنهم من كان يختم في كل يوم مرة، البخاري الإمام العلم يختم في كل يوم، يختمها عند الإفطار، وكان يختم في الصلاة صلاة التراويح في كل ثلاث رضي الله تعالى عنه. الشافعي ذكر الإمام ابن رجب وغيره أن الشافعي كان يختم في كل يوم مرتين، وهكذا كان قبله أبو حنيفة يختم في كل يوم مرتين رضي الله عنه. قتادة يختم في غير رمضان في كل سبع، فإذا جاء رمضان يختم في كل ثلاث، إلى يوم 20 يبدأ في العشر الأواخر في كل يوم ختمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك يجب على العبد أن يعتني بالقرآن. لا تجعل قراءتك للقرآن في شهر القرآن كحالك في غير رمضان، بل هذا القرآن، بل هذا الشهر احتفى رب العزة جل ذكره به وأنزل فيه خير كتبه وأجلها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأيضا من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فأكثروا من قراءة القرآن. ومن لم يكن عالما بالقراءة، بعض الناس أمي لا يحسن أن يقرأ، نقول له أكثر من قراءة سورة الإخلاص، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن قراءتها 3 مرات تعدل القرآن الكريم في الأجر والثواب. فلذلك أكثروا من القرآن الكريم، يكن لكم شفيعاً في حياتكم، وشفيعاً لكم عند مماتكم، وشفيعاً في قبوركم وعلى الصراط، ورفعةً لكم في الدرجات. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والمدد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من العبادات الجليلة إطعام الطعام في شهر رمضان، الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذه العبادة الجليلة. وكما قال ابن عباس: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك قالوا: قدمنا على معاوية في الشام فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون في إطعام الطعام، كان الواحد منهم لا يفطر أبداً وحده، إذا وجد من يفطر معه وإلا جاء بطعامه فأفطر مع الناس، أفطر مع الفقراء، يتحسس الفقراء في شهر الصوم، فيغني إخوانه في هذه الأيام المباركة. ورسول الله يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ما يسره الله تعالى لك ابذله، سواء كانت صدقة واجبة كزكاة مال، أو صدقة تطوع، ما يسر الله تعالى فيه جبر للخواطر، وربك سبحانه جل ذكره يكرم ويبارك ويعطي عطاء عظيما. اللقمة عند الله يضاعفها حتى تكون مثل الجبل، تكون مثل الجبل يوم القيامة بحول الله رب العالمين. خامسا من العبادات الجليلة: أداء العمرة في هذا الشهر المبارك. قال الإمام أحمد وإسحاق: ثبت عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أدوا العمرة ورغبوا فيها في شهر رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم سادسا: الدعاء والإكثار منه مع لزوم المساجد. صح كما روى أبو داود عن أبي هريرة أنه إذا جاء رمضان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلازمون المساجد ويقولون: نحافظ على صيامنا. فهذه الأوقات الشريفة في ليل الصائم وفي نهاره يجب عليه ويتأكد في حقه أن يكثر من الدعاء. وربنا الجليل ذكر آية الدعاء والأمر بالدعاء والثواب عليه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذكر في خلال آيات الصيام، وكأنها إشارة قوية إلى أن العبد منا ينبغي عليه أن يعتني بدعاء ربي في حال صيامه سواء في النهار أو في الليل. ورسول الله يقول: الدعاء هو العبادة، فتدعو لنفسك ولأهلك وأحبابك ولعموم المسلمين، والكل يدعو لإخوانه، فكلما يدعو المرء لإخوانه قال ملك آمين ولك بمثل. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لكل خير، وأن تعيننا يا رب العالمين على طاعتك ورضاك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا ربنا بارك لنا في رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام والقرآن وسائر الخيرات والبركات، وتقبل من الجميع يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن المسلمين في كل مكان، وأنزل بركاتك عليهم يا رب العالمين. ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين، وتفضل علينا بالجنان بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وحسنت عاقبته يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.